بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به حديثنا كما جرت العادة وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك الميمون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون حول عبادة المظهر وحقيقة المخبر. وبداية، لا بد لنا أن نشير إلى أن الناس صار ديدنهم عباد مظاهر. الناس دائما يلتفتون إلى المظاهر، ولكن إنهم ينسون أن الحقيقة إنما تقاس، أو الحقيقة هي في المخبر وليس في المظهر. وإن كان الإنسان يقاس أو يكون له أمران، ظاهر وباطن، ولا بد من العناية بهما معا، ولكن لا بد من التركيز على مسألة المخبر بدل العناية من أمر المظهر. الناس نجدهم اليوم أيها الأحبة في أمثلة كثيرة. أضرب لكم بعض الأمثلة، أن الناس مثلا في تربيتهم لأطفالهم وأبنائهم وبناتهم يعتنون بمظهرهم ولا يعتنون بجوهر التربية. بمعنى، تجده يعتني بأبنائه وبناته فيما يخص لباسهم، طعامهم، شكلهم، كل ما يتعلق بالمظهر يعتني به الوالدان، لكن الحقيقة المغيبة دائما هي التربية، الصلاح، أن يكون هذا الولد أو هذه البنت يسير على شرع الله سبحانه عز وجل، على محبة القرآن، على نهج سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الأخلاق والقيم الفاضلة التي تربى عليها الآباء والأسلاف. طبعا هذا الأمر مغيب، لماذا؟ لأن الناس صاروا عباد مظاهر. ولذلك لا عجب أن نجد أن هؤلاء الأبناء والبنات عندما يشبون يتعلقون هم بدورهم بالمظاهر، لأنهم من شب على شيء شاب عليه. الذي ينشأ على أمر ويتعلق به عندما يكبر يكون أيضا سببا لتعلق بهذا الأمر الذي نشأ عليه. أيضا أيها الأحبة، نجد عبادة المظاهر أيضا في الولائم والأعراس والحفلات. نجد أن الناس يعبدون المظاهر، فعندما يقوم أحد الناس مثلا بعرس أو وليمة أو حفلة من الحفلات، احتفال معين، تجده دائما يركز على جانب المظهر. وعندما تسأله لماذا كل هذا البذخ، كل هذا الإسراف، كل هذا الغلو، يقول لك حتى يراني الناس وأكبر في أعين الناس ويعلمون حقيقة أني صاحب مكانة وصاحب منزلة وصاحب مال. وبالتالي هو يشير إلى هذا المظهر، ولكنه يغفل عن حقيقة أخرى. الحقيقة المهمة التي يغفل عنها حقيقة هذا الاحتفال وهذا البذخ وهذا الإسراف، هل يرضي الله سبحانه عز وجل أم يغضب الله سبحانه عز وجل؟ هل هذا الإسراف والبذخ المتعمد القصد منه هو مرضاة الله سبحانه عز وجل، أم هو وجوه الناس فقط؟ هذه الحقيقة التي ينبغي أن يقف عندها كل إنسان. ثم أيضا أيها الأحبة، للأسف هذه المظاهر تعدت حتى إلى العبادة. نعم العبادة، فبعض الناس يزين ظاهره أمام الناس ويبدي لهم أنه صاحب عبادة، ويغالي في هذه العبادة حتى في صلاته، يطيل في سجودها وفي ركوعها، ولكن قلبه ما فيه شيء من الإخلاص. تجده مثل العمود القائم ولكنه فارغ من الداخل، يبدي للناس ما يخفيه عن الله أو ما يخفيه عن الناس، والله عز وجل مبدي. ولذلك غدا يوم القيامة هذا الذي يغالي ويظهر للناس في عبادته ويهتم فقط بمظهر العبادة، الله سبحانه عز وجل يناديه على رؤوس الخلائق ويقول له: اذهب إلى الذين كنت ترائي لأجله، خذ منهم الجزاء. من أشرك عملا فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، كما جاء في الحديث القدسي. ولذلك هذه المظاهر أيها الأحبة تسللت إلى كثير من المواقع وكثير من المجالات، حتى صار الناس فقط يهتمون بالمظاهر. ولذلك الإسلام وقف على هذه الحقيقة، حقيقة صرف الناس عن مسألة الظاهر إلى التركيز على مسألة الباطن. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس، وفي رواية كان معه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فمر بهم رجل فقال: من هذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستشيرهم أو أن يسألهم في أمر هذا الذي مر بهم، وكان يظهر أنه صاحب وجهة وصاحب منزلة. فقالوا له: يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تحدث أن يسمع له. يعني هذا من وجهاء الناس، لو أنه كان في الناس خطب الناس يزوجه لا مناقشة، لو أنه دخل في مسألة شفاعة ما ردوا عليه أو ما ردوا له طلبه، وإذا تحدث في منأ حتى لو كان هذا الحديث فارغا لا معنى فيه ولكنهم يسمعون إليه. ثم مر بهم رجل من ضعفاء المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا من ضعفاء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تحدث ألا يستمع إليه. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين لهم أن الحقيقة بالمخبر ليس بالمظهر. قال هذا، ويشير إلى الضعيف، هذا خير من ملء الأرض من هذا، يعني هذا الضعيف الذي احتقرتموه هذا أفضل من ملء الأرض من ذلك الذي رأيتم أنه من وجهاء الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه عز وجل ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا ولا ينظر إلى صورنا ومظاهرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك أيها الأحبة، العرب حتى في الجاهلية كانت تنظر إلى ما يكون في هذا الرجل، حقيقة الرجل، حقيقة مخبره وليس مظهره. لذلك جاء في أقوالهم في بعض أشعارهم قالوا: وكأي تراه من معجب لك صامت، زيادته ونقصه أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم تبقى إلا صورة اللحم والدم. يعني الشاعر يشير في هذا المعنى، الشاعر الجاهلي، إلى أن الإنسان عندما يرون، أو الناس عندما يرون إنسان صامت لا يتكلم يعجبون به، فهم لا يعرفون حقيقة هذا الشخص. ولذلك الناس عندما يرون إنسان لا يعرفونه وهو صامت يهابونه، لكنه عندما يتكلم هذا الإعجاب قد يزيد وقد ينقص. عندما يتكلم مباشرة بعدما يتحدث تظهر حقيقته على لسانه، يعني ما هو مكنون في قلبه يظهر على لسانه، فالناس يحكمون على هذا من خلال حديثه، فقد يعجبون به ويزيد هذا الإعجاب وقد ينقص هذا الإعجاب. ولذلك يقول: لسان الفتى نصف، يعني الإنسان عبارة عن نصفين، نصف في لسانه ونصف فؤاده قلبه، ولم تبقى إلا صورة اللحم والدم، بمعنى هذه العظام وهذا يبقى اللحم والعظم فقط، إنما الحقيقة تبنى على لسان الإنسان وعلى قلب الإنسان. ولذلك يعني الشاعر كأنما يريد أن يقول لنا لابد لكل والد ولكل أم إذا نشأوا أو ربوا أبناءهم أن يهتموا بهذين الجانبين، إصلاح اللسان وإصلاح القلب. ولذلك أيضاً بعض الشعراء وهو العباس بن مرداس في الجاهلية أشار أيضاً إلى مسألة عدم التركيز على المظهر والتركيز على مخبر الإنسان، فيقول طبعاً عن مسألة المظاهر والمخابر، يقول: بغاث الطير ترى الرجل الحقير فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزول. يعني هو يخبرنا على أن بعض الناس تراه رجل نحيف حقير تزدريه، تظن أنه إنسان حقير، ولكنك عندما تنظر إلى حقيقة هذا الإنسان في أثوابه هو أسد، أسد هصور. وبعض الناس يعجبك ترى من المهابة أنه يلبس ثياب مترفة، وحتى عظمه وشحمه يوحي لك بأنه إنسان ذو مهابة، فتعجب بهذا الإنسان، ولكنك عندما تختبره يخلف ظنك. لذلك الشاعر يشير إلى مثل يقول بأن بغاث الطير أكثرها فراخا، بغاث الطير هذا الطير، الطير هذا الذي يكثر البيض ويكثر الفراخ، هذا ما أكثره، ولكن عندما ترى أم الصقر، الصقر هذا لا يأتي إلا ببيضة أو بيضتين. بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزول. لذلك أيها الأحبة، قلت الإسلام أيضا رعى هذا الجانب، أن الإنسان لابد أن ينظر إليه على حقيقة مخبره وحقيقة باطنه. مرة أيها الأحبة، طبعا على منوال الحديث الذي ذكرناه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرت لنا السنة من بين الأطفال أو الرضع الذين تكلموا وهم رضع، أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طفل من بني إسرائيل رضيع كان يرضع ثدي أمه، فمر بهم رجل من بني إسرائيل ذو شارة حسنة، يعني رجل ذو وجهة، كان من السلطنة أو من السلطة أو أميرا أو وزيرا، مر بهم وهو يلبس صاحب هينمان وصولجان. فلما مر بهم الأم كانت ترضع ولدها أو رضيعها، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، يعني اجعل ابني مثل هذا الرجل صاحب السلطنة والهيلمان والصولجان، أعجبت به وبمظهره. فالرضيع هذا ترك ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله، يعني وهو رضيع نطق. هؤلاء الذين نطقوا وهم رضع كما أخبرنا بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم بعد قليل مر أناس يضربون أو يجرون فتاة أمة، يجرونها على الأرض وقد اتهموها بالزنا والسرقة، وهي تصرخ وتنادي وتستغيث وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت هذه المرأة وهي ترضع ولدها: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضيع ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها، لأنها كانت مظلومة، والرجل الأول كان جبارا من الجبابرة، ما أراد أن يكون مثله. ولذلك أراد الله سبحانه عز وجل أن يبين من خلال هذا المثل الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس ما ينبغي أن تغتر بالمظاهر، لأن المظهر شيء وحقيقة داخل الإنسان شيء آخر. لو كشف الحجاب عنا لرأيت ما يكون منه العجب والعجب. ولذلك أيها الأحبة، في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذات مرة جاء أبو سفيان عام الفتح، ومر كان لا يزال مشركا لأنه أسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح، فمر على جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال رضي الله تعالى عنه وصهيب الرومي وعمار بن ياسر، كلهم عبيد ولكنهم كانوا من السابقين إلى الإسلام وحررهم الإسلام. فلما مر بهم أبو سفيان وهو مشرك، قال بعضهم لبعض، هؤلاء يعني صهيب وعمار وبلال، قالوا: ما أخذت سيوف الله من هذا العدو ما أخذها. سيوف الله ما أخذت من هذا العدو ما أخذها، يعني كان ينبغي أن يقتل. فسمعهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر أخذته طبعا الحمية رضي الله تعالى عنه، وقال لهم: أتقولون هذا الكلام لسيد قريش؟ ما ينبغي لكم أن تقولوا هذا الكلام لشأن أبي سفيان وهو سيد قريش. ثم ذهب إلى النبي، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصادق والصديق لا يكتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه أو تكلم به. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول له: يا أبا بكر، إن كنت أسخطتهم لقد أسخطت ربك، يعني إن كنت أغضبتهم وغضبوا منك فقد غضب منك رب. ولذلك أسرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه مباشرة إليهم يسترضيه. لماذا؟ لأنه خشي أن يسخط عليه ربنا عز وجل. هؤلاء عبيد أيها الأحبة، ولكن تأملوا في ميزان الله سبحانه عز وجل، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن المظهر لا يمكن إلا أن يكون شيئا من الغرور الذي يلوح أمام الإنسان كسراب، ثم عندما يتلاشى تظهر حقيقة الإنسان. ولذلك أيها الأحبة، الحقيقة أو أن العلماء يقولون بأن ظاهر الإنسان أو مظهر الإنسان ما هو إلا صورة لباطنه، صورة الإنسان قد تكون لباطنه. ولذلك ينبغي أن نهتم حتى في مجال العمل، الأعمال والعبادات لا نهتم بمظهرها وإنما نهتم بحقيقتها، بمعنى أنه لا بد لنا أن نهتم بأعمالنا من حيث جودتها وكيفها لا من حيث كمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظهر لنا هذا عندما قال صلوات ربي وسلامه عليه: سبق درهم 100,000. فتعجب الصحابة كيف يسبق درهم 100,000، رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق 100,000، الدرهم ذلك الذي تصدق به رجل سبق 100,000، كيف؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي تصدق بدرهم كان له درهمان فقط، فهو تصدق بدرهم وبقي له درهم، بينما الرجل الذي تصدق 100,000 كان رجل كثير المال، أخذ من عرض ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا لم يؤثر في ماله. يعني حالك إنسان مثلا مليونير ولا ملياردير، مثلا على سبيل المثال إنسان معنا مليونير هنا في المسجد هذا يتصدق مثلا 10 ملايين، نستعجب، قال: والله تصدق 10 ملايين، يعني انظروا إليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: 10 ملايين التي أخذها من ماله، كم هي نسبة هذه الصدقة إلى ماله؟ لا شيء، يعني هو أخذ شيئا يسير جدا، نزر يسير من ماله فتصدق به. فأين يظهر مع هذا الرجل الذي له فقط درهمان تصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهم؟ ولذلك لابد لنا أن لا ننظر إلى كم الأعمال ولكن إلى جودتها، حتى في مجال الدعوة، حتى في مجال تعليم الناس، حتى في مجال القرآن، حتى في مجال حديث المواعظ والإرشاد، لابد أن تركز على الكلام الذي يصل إلى قلوب الناس بدل من أن تكثر الكلام. بعض الإمام مثلي كان يخاطب قلة قليلة من الناس، يعني مسجد صغير أو مسجد كبير ولكن فيه مصلون قلائل، يصلي خلفه صف أو صفان في الجمعة. يوم من الأيام كانت مناسبة، امتلأ المسجد عن آخره، مئات الناس، فهو التبس عليه الأمر، أراد أن يضاهي هذا العدد، هو ما غير نوعا ما حديثه. فماذا قال لهم؟ تصوروا ماذا قال. قال لهم: إن الله سبحانه عز وجل عاقب قوم صالح بمعصية عصوها. هي المعصية؟ لأنهم قتلوا الناقة. قالهم: هذه الناقة التي قتلوها لا تساوي درهمين أدخلتهم النار، لا تساوي درهمين. فهو أخطأ في حديثه، فلما خرج الناس من المسجد خرجوا يضحكون، قالوا: هذا قد قوم الناقة، سموه مقوم الناقة، الناقة تساوي درهمين، هذه ناقة الله فكيف تساوي درهمين؟ فهو طبعا من الكثرة ما كان متعودا على الكثرة، أراد أن يضاهي هذه الكثرة، وما ركز على حديثه السابق الذي كان يلقيه إلى قلة قليلة أراد أن يضاهي الكثرة فوقع في الخطأ. ولذلك أيها الأحبة، لا تنظر، هذا هو المقصود من هذا المثل، لا تنظر إلى كثرة الأعمال ولكن إلى جودتها. يعني هناك أعمال قليلة قد يدخلك الله عز وجل بها الجنة، بسببها الجنة، عمل أنت قد تحتقره وتزدري، وعمل آخر عظيم تراه في نفسك وبعينك عظيما قد يكون سببا إلى أن يحرمك من الجنة. ولذلك سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه عنده كلام دقيق في هذا المعنى، عندما يقول إن الله عز وجل لا يدخل العبد بالحسنة النار ويدخل العبد بسيئة الجنة. طبعا تعجب الناس وهو يحدث الناس، كيف رجل يعمل حسنة يدخل بها النار ورجل يعمل سيئة يدخل بها الجنة؟ قال لأن الرجل الذي يعمل بالحسنة تعجبه العجب، يورد المهالك، يبدأ يقول لك أنا والله صليت ذيك الليلة 100 ركعة، ختمت 10 ختمات في رمضان، جبت شحال من حجة، جبت 20 عمرة، كل عام راني نحج، كل عام نروح في رمضان، يعني يقول لك كثرة الأعمال وهو معجب بهذه الأعمال، وهذه الأعمال قد تورده المهالك، هذا العجب، لأنه ما أراد به وجه الله عز وجل. والرجل هذا الذي عصى الله عز وجل يعصيه وتبقى تلك المعصية أو السيئة نصب عينيه دائما، يخاف ويخشى الله عز وجل ويجل منها، يبكي عليها، فتكون سببا لدخوله إلى الجنة. لذلك لا بد لك أن لا تعجب بكثرة أعمالك، وليكن بينك وبين الله عز وجل عمل تخفيه. ولا بد لك أولا أيها الحبيب صلي على رسول الله من إصلاح حال قلبك، لأنك هذا هو المطلوب منك، هذا ما أراده الله عز وجل منك، يعني أراد منك قلبك، ما أراد مظهرك وما أراد صورتك وما أراد لباسك، ولكن يريد منك قلبك، أن تصلح قلبك وتتعاهد هذا القلب بإصلاحه. ولذلك أيها الأحبة، مناط هذا الإصلاح أولا العلم، يعني حتى تصلح حال هذا القلب لا بد لك أن تتعلم العلم الشرعي، العلم النافع، لأنه كما قال الإمام الحسن البصري قال العلم علمان، علم خاص باللسان، علم تتعلمه باللسان فذلك حجة الله عز وجل عليك، قرأت القرآن، سمعت السنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظت شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله حجة عليك. قال وعلم ثاني هو علم القلب، فذلك العلم النافع الذي به صلاح القلب، ولا طبعا داعي إلى أن يطلع عليه الناس ما دام هذا العلم يوصلك إلى باب الله عز وجل، هذا هو العلم الذي يصلح أو تصلح به قلبك، تصلح به العجب، تصلح به الكبر، تصلح به كثيرا من أمراض القلوب التي ينبغي أن تصلحها. الأمر الثاني أيها الأحبة، الطريق إلى صلاح القلب هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم، كلما أكثرت من العمل الصالح كلما كان ذلك ترياقا شافي لقلبك، كلما كان ذلك سبيلا إلى صلاح قلبك، ويا حبذا أن يكون هذا العمل الصالح سرا بينك وبين الله عز وجل. الطريق الثالث أيها الأحبة هو الصدق، وليس الصدق في الأقوال فقط، وإنما الصدق في الأحوال والصدق في الأفعال والصدق في النيات، وفي الصدق صدقك مع الله عز وجل، صدقك مع خلق الله، صدقك في تعاملك، صدقك في بيعك، صدقك في في في في شرائك، لا بد أن تكون صادقا في جميع أحوالك. ثم المناط الرابع أيها الأحبة هو لا بد لك من تنقية قلبك، ما يسمى بالتخلية والتحلية، بمعنى أن تخرج من قلبك جميع الأمراض وتزكي قلبك بفضائل الأعمال. لذلك أيها الأحبة أنا أختم لكم بقصة، وهذه القصة هي مدار الأعمال. الإسلام دائما ينظر إلى حقيقة الأمور ولا ينظر إلى المظاهر. كان هنالك في التاريخ الإسلامي شريك القاضي معروف، شريك القاضي هذا كان من قضاة المسلمين الذين يحكمون بالعدل ولا يخاف في الله لومة لائم، لا الخليفة ولا أمير ولا وزير. في يوم من الأيام شريك القاضي هذا جاءته امرأة مظلومة، امرأة مجهولة، ادعت بدعوى وبينة على الأمير، أمير الكوفة لأن شريك كان قاضيا في الكوفة. أمير الكوفة كان عيسى بن موسى، هذا الأمير المشهور هو ابن عم الخليفة، يعني الرجل الثاني في الدولة. فالمرأة هذه كان الأمير هذا قد أخذ منها أرضها ظلما وجورا، وجاءت بالبين على ذلك، فاستدعى شريك القاضي، استدعى الأمير، لم يهب الأمير لا مظهره ولا سلطته ولا حكمه، إنما استدعاه إلى مجلس القضاء، هكذا كان القضاء في الإسلام. فاستدعاه إلى مجلس القضاء فأبى طبعا لأنه الأمير. فالقاضي ماذا فعل؟ القاضي حكم غيابيا كما يحكم الآن في القضاء الوضعي، حكم غيابيا على الأمير حكما لصالح المرأة، بمعنى أن يرد لها ما أخذها مع التعويض. فالأمير لم يعجبه هذا الحكم، لماذا؟ لأنه أمير. فماذا فعل عيسى بن موسى هذا الأمير الذي كما قلت هو الرجل الثاني في الخلافة؟ بعث إلى كاتب القاضي، ما بعش للقاضي لأنه يعلم موقف القاضي، بعث إلى كاتب القاضي، قال للكاتب تعال عندي. فذهب كاتب بمعنى نائب القاضي شريك، ذهب إلى الأمير وكلمه الأمير وقال له عليك أن تحدث صاحبك بأن هذا الأمر غير مقبول، يعني كيف يحكم عليه وأنا الأمير، أنا الرجل الثاني في الدولة، فكيف يحكم عليك؟ ما ينبغي له أن يحكم عليه. فذهب الكاتب إلى شريك وأخبره، قال له يقول لك الأمير إنك قد فعلت كذا وعليك أن تعدل عن رأيك وأن تحكم له على المرأة. لماذا؟ لأنه أمير. فماذا فعل شريك القاضي بظنكم؟ أدخل الكاتب إلى السجن، كاتبه، قال أن تدخل إلى السجن. فالأمير استشاط غضبا وبحث عن معارف القاضي، من يعرفهم القاضي في الكوفة، معارفه كان يجلس معهم أو يتواصلون معه، فبعث إليهم الأمير وقال لهم عليكم أن تتحدثوا معه، يعني الأمر لا يطاق، لابد أن يكون هنالك حد، أنا أمير وما ينبغي أن يظهر ضعفي أمام العامة، كيف يحكم علي أمام امرأة؟ فذهب هؤلاء المعارف اجتمعوا كما أمرهم الأمير وذهبوا إلى القاضي. ماذا فعل القاضي؟ دخلهم السجن جميعا، كل ما كان يعرفه أدخله إلى السجن. فالأمير عندما وصله الخبر ذهب بنفسه ومعه الحرس وأخرجه من السجن جميعا، للكاتب ومن أرسلهم إليهم يتشفعون أو يشفعون له، أخرجهم جميعا. ولما وصل الخبر إلى القاضي شريك خرج، أخرج أهله ودابته وحزم متاعه وقال والله هذا الأمر ما أردناه، ولكن أكرهون عليه، وإنهم قد ضمنوا لنا الإعزاز فيما طلبوا منا، بمعنى أنهم قالوا لنا تولوا القضاء وأنتم لكم الحرية والاستقلالية الكاملة، لا يمكن لأحد أن يتدخل في عملكم، لأن الخليفة هو الذي ضمن ذلك. قال سأذهب إلى الخليفة في بغداد وأتنازل عن القضاء، يعني هذا هو الحل. فذهب القاضي وارتجت الكوفة لما سمعت بخروج القاضي، فخرجوا خلف القاضي لأنهم يعلمون أنه قاضي عادل، ولذلك خرجوا خلفه من أجل أن يردوه. فلما علم الأمير أن الكوفة قد خلت من أهلها، ما كان عليه لما أخبروه إلا أن ركب فرسه ولحق بالقاضي وبدأ مع القاضي، يا قاضي ارجع، لا يكون إلا ما تطلب. قال والله لن أرجع. قال له الأمير ارجع ولك كل ما طلبت، كل ما تريده وتأمر به سيكون. قال أول أمر أن تذهب أنت الآن معي وتقاد، يقودك جندي إلى مجلس القضاء. يعني قال لواحد من الجنود تاع الأمير، قال له قود الأمير، تقوده حتى يهرب، اذهب به إلى مجلس القضاء، وكأنه مقيد متهم الآن، اذهب به إلى مجلس القضاء. قال فذهب به إلى مجلس القضاء، جلس شريك كأن القضية تعرض لأول مرة، وبدأ يعرض فصول القضية، ثم حكم على الأمير، قال عليك أن ترجع هذه الأرض وفوقها التعويض. فوافق الأمير، وعندما تم القضية طبعا وهو كان قد أدخل كل من خرجوا من السجن، أدخلهم مرة أخرى، قال لا بد أن يدخلوا إلى السجن وأنا من أخرجهم، لست أنت، أنا من يصدر الحكم. فلما فصل في القضية جلس الأمير في مكانه، وذهبت المرأة فرحة بحكم القاضي. فجاء شريك إلى الأمير وقال مرحبا بالأمير، السلام عليك أيها الأمير. الآن قد مضى مجلس شرع الله أو أمر الله، والآن هذا مجلس الأدب معك، الآن أنت أمير وأنا قاضي، أنا موظف، أنت الأمير. فضحك شريك وقال: من عظم أمر الله أذل الله عز وجل له عظماء خلقه. من عظم أمر الله عز وجل أذل الله عز وجل له عظماء خلقه. نحن الدرس المستفاد أيها الأحبة، الدرس الأول هو أن المظهر ليس له معنى في الإسلام، وإن كان في الحقيقة ينبري عن صورة صادقة لباطن الإنسان. الأمر الثاني أن العبرة دائما ببواطن الأمور وحقيقة الأمور، لذلك فإن الله سبحانه عز وجل لا ينظر إليك كصورة، ولكن ينظر إلى قلبك وإلى عملك إن كان خالصا لوجهه. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، أرنا الحق حقا.